بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ببدء، نرحب بالإخوة الكرام في المحاضرة 24 من سلسلة محاضرات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى 4 بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفقها الله وسدد خطاها. في هذه المحاضرة كما ذكرنا في المحاضرة السابقة سوف يكون الكلام بمشيئة الله تعالى عن النوع أو عن مسألة الأخيرة من مسائل الاستصحاب. سننتقل طبعا بعد ذلك إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة للأدلة المختلف فيها، وعلى رأسها شرع من قبلنا، لكننا نحن الآن في آخر مسألة من مسائل التابعة للاستصحاب، وذكرها الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في صفحة 511، حيث يقول: فصل، والنافل الحكم يلزمه الدليل. هذه المسألة هي مسألة هل النافل الحكم يلزمه الدليل. هذه المسألة في الحقيقة من أهل العلم من جعلها تابعة للاستصحاب مبنية عليه، فقال من قال بحجية الاستصحاب فليس على النافي دليل، ومن قال بعدم حجية الاستصحاب ألزمه الدليل. بينما في الحقيقة ضعف بعض أهل العلم وعلى رأسهم الطوفي رحمه الله تعالى هذا البناء. طوفي صاحب شرح مختصر الروضة، أو صاحب يعني البلبل، ما يسمى مختصر الروضة الذي هو البلبل، وصاحب أيضا شرح مختصر الروضة، ضعف هذا البناء وبين أن كل واحدة من المسألتين لا تعلق لها بالأخرى، وأن كل من المسألتين أصل بنفسها، وذلك أن عدم الدليل عند النافي إما لعلمه بانتفائه أو لإخباره عن نفسه بالجهل به أو شكه فيه، وأما المستصحب فيتمسك بالنفي بناء على علمه أو على غلبة ظنه بعدم الدليل، فلا تعلق بين مسألتين، لأن النافي إنما يخبر بعلمه يعني بانتفاء الدليل، أو أنه يخبر عن نفسه بأنه يجهل الدليل أو أنه شاك فيه. بينما في حقيقة في الاستصحاب نحن قلنا أن الاستصحاب ينبني على عدم العلم بالمغير قطعا أو ظنا غالبا، فهو يستند إلى القطع أو الظن، بينما في مسألة النافي للدليل قد يكون يستند إلى يعني أنه يجهل الدليل في المسألة، أو أنه يشك فيها كما سيتبين لنا في سياق هذه المسألة. فلذلك يرى الطوفي، وهو الذي يظهر في الحقيقة، أنه لا تعلق للمسألتين بالأخرى ولا تلازم بينهما. بالنسبة للأمثلة حتى يتضح المقال، أمثلة يعني النافي هل يلزمه دليل. المثال الأول قول من لا يرى الزكاة في الخضروات مثلا: لو كانت الزكاة واجبة في الخضروات لكان عليها دليل، ولو كان موجودا لعرفناه مع البحث، فلما لم نعرف دليلا على وجوب الزكاة في الخضروات دل ذلك على أنه لا دليل فيها، فثبت أن لا زكاة فيها. فهل يصح هذا القول منه؟ وإن أنه ناف، والنافي ليس عليه دليل لأنه لم يجد الدليل في ذلك. كذلك قول من ينفي اشتراط النية في الوضوء. قلنا لكم إن الحنفية سابقا في محاضرات سابقة إن الحنفية يشترطون النية في التيمم، لكنهم لا يشترطون النية في الوضوء والغسل، وإن كانوا يستحبون ذلك لكنهم لا يجعلونه شرطا، بحيث إن من لم ينوي يبطل وضوءه. فهنا قول من ينفي اشتراط النية في الوضوء لم يقم دليل على الاشتراط، فمن ادعاه فعليه الدليل. ثم إني ناف لوجود الدليل، وليس على النافي دليل، فهل هذا صحيح؟ أيضا قول من يرى أن الخيل لا زكاة فيها، يقول إني ناف للزكاة ولا يوجد دليل على وجوب الزكاة في الخيل، والنافي لا دليل عليه، إنما الدليل على المثبت. فهنا الآن هل يصح هذا الكلام منه لأن النافي ليس عليه دليل، أو إن النافي عليه دليل؟ هذا ما تتعرض له هذه المسألة. نحرر محل النزاع كما نفعل سابقا قبل ذكر الأقوال في المسألة، فنقول لتحرير محل النزاع لا بد من ملاحظة الأمور الآتية. الأمر الأول، اتفق أهل العلم على أن المثبت للحكم يلزمه الدليل. إذن المثبت للحكم لا خلاف في أنه عليه الدليل، كان يقول مثلا أوجب الله كذا، أو حرم الله كذا، أو أباح الله كذا، فهذا عليه الدليل، أو أن هذا العقد صحيح فهذا عليه الدليل بالاتفاق. لماذا؟ لأنه مدع، والبينة تلزم المدعي، كما قال الله سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأمر الثاني في تحرير محل النزاع، اتفق أهل العلم أيضا على أن من نفى حكما يعلم نفيه بداهة أو ضرورة لإدراكه بالحس فإنه لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. لماذا؟ لأن هذا الأمر ضروري، ومن شأن الضروري ألا يشتبه غالبا حتى يطلب الدليل عليه لينظر فيه. فمن ادعى إذن أمرا يعلم نفيه بداهة أو ضرورة فهذا أيضا ليس عليه الدليل. ثالثا، اتفق أهل العلم أيضا على أن النافي للحكم إذا كانت دعواه مركبة من نفي وإثبات فإنه يلزمه الدليل لوجود الإثبات في دعواه، فإذا جعل كلامه مركبا من إثبات ونفي فهنا يلزمه الدليل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فقال الله سبحانه وتعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهنا طالبهم الله سبحانه وتعالى بالدليل وإن كانوا ينفون دخول الآخرين. فهل يقال إن النافي لا يلزمه الدليل؟ نقول لا، دعواهم ليست مجرد نفي، دعواهم مركبة من نفي وإثبات، لأنهم ينفون دخول الآخرين ويثبتون دخولهم وحدهم الجنة، فكانت دعواهم مركبة من إثبات ونفي فكان عليهم الدليل باتفاق أهل العلم. الأمر الرابع، اتفقوا أيضا على أن النافي إن كان يخبر عن جهله وشكه كقوله لا أعلم حكما في هذه المسألة، أو لا أعلم دليلا في هذه المسألة لأني أجهله، أو أشك في هذا الحكم، فهنا اتفق أهل العلم على أنه لا دليل عليه. لماذا؟ لأن عدم العلم لا يطلب له دليل لكونه مدع للجهل، ولا دلالة تطلب على الجهل، فهو مجرد هو لا يدعي أن المسألة ليس فيها دليل، يقول لا أعلم في المسألة دليلا، فهو يثبت جهله، فحينئذ فليس عليه دليل لأن الجاهل لا دليل عليه. إذن ما سبق من الأمور الأربعة يتبين لنا أن محل الخلاف وقع في النفي المجرد، وذلك بأن يدعي النافي العلم بصحة ما نفاه، وكان الحكم المنفي نظريا لا بدهيا ولا ضروريا حسا، يعني أمر بدهي، أمر اجتهادي قد اجتهد فيه الناس. كان يقول مثلا ليس على الصبي زكاة، فهل يلزمه دليل؟ أو يقال إنه ناف والنافي لا دليل عليه. وهكذا مثلا إذا قال لا زكاة في الخضروات، أو لا زكاة في العسل، أو لا زكاة في الخيل، فهنا ناف هذا في أمور اجتهادية، وليس كلامه مركبا من نفي وإثبات، فحينئذ هل نقول إن عليه الدليل؟ في الحقيقة هذا هو محل النزاع في المسألة، وقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال أشهرها قولان. القول الأول في هذه المسألة أنه يلزمه الدليل، وهذا قول الأكثر من الفقهاء والأصوليين، وقد اختاره معنا هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقبله وسبقه في ذلك اختاره أبو يعلى وأبو الخطاب، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول ابن حزم الظاهري. القول الثاني في المسألة أن النافي لا يلزمه دليل، النافي في الأمور النظرية لا يلزمه دليل، وهذا قول بعض الظاهرية، وهو أيضا قول بعض الشافعية. هذان هما القولان الرئيسان في المسألة، وننتقل بعد ذلك إلى الأدلة. بالنسبة لأدلة أصحاب القول الأول، استدل أصحاب القول الأول بأدلة كثيرة نكتفي بأبرزها. الدليل الأول استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كما في سورة يونس. قالوا وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أنكر في هذه الآية الكريمة على من قطع بالنفي بدون دليل، فدل ذلك على وجوب الدليل على النافي، فهم كذبوا إذا نفوا. قال الله سبحانه وتعالى: بما لم يحيطوا بعلمه، بما نفوا وهم لا دليل معهم، ما يدل على أن النافي يلزمه الدليل. كذلك استدلوا بدليل آخر، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة. ذكرنا الآية التي في سورة البقرة، ذكرناها في السابق في تحريف النزاع. قالوا، استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالوا وجه الاستدلال من الآية أن الله سبحانه وتعالى طالب من زعم أنه لا يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى بالبرهان والدليل، وهذا دليل على وجوب الدليل على النفي. لكن في الحقيقة أيها الإخوة، يعني في الإنصاف، أن هذا الدليل مناقش. لماذا مناقش؟ لأنه في الحقيقة خارج عن محل النزاع، فكان من الأجدر عدم ذكر هذا الدليل، من أجدر أن لا يذكر أصحاب هذا القول هذا الدليل. لماذا؟ لأن صحة المطالبة في هذه الآية لكون الدعوة فيها نفي دخول غير اليهود والنصارى وإثبات دخول اليهود والنصارى، فكانت دعوة مركبة من نفي وإثبات، فاحتاجت إلى دليل كما سبق معنا في تحرير محل النزاع، فكان الاستدلال بهذه الآية خارجا عن محل النزاع. كذلك استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كما في سورة الأعراف. وقالوا وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله حرم أن يقول أحد عليه شيئا بلا علم ودليل، وهذا التحريم من سياق هذه الآية شامل وعام للإثبات والنفي، فليس للإنسان أن ينفي أو يثبت إلا بناء على دليل، لأن الله سبحانه وتعالى حذر من أن نقول على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فحذر ذلك بسياق عام يشمل النفي والإثبات. أيضا الدليل الرابع لأصحاب هذا القول قالوا القياس على الإثبات، بمعنى كما يجب الدليل على المثبت فكذلك يجب الدليل على النافي. لماذا؟ قالوا بجامع أن كل من المثبت والنافي يريد إحقاق أمر يدعيه، والدعوى لا تقبل إلا بالبينة والدليل، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيضا لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأدلة حتى لا نطيل على الإخوة، وننتقل بعد ذلك إلى أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن النافي لا يلزمه دليل. استدلوا أولا بما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث أخرجه البيهقي وحسنه النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى، كذلك صححه الشيخ الألباني. هذا الحديث وجد استدلال منه، قالوا إن الحديث يثبت أن البينة حجة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحجة والبينة على مدعي الثبوت لا على مدعي النفي، فقال البينة على المدعي وهو المثبت، واليمين على من أنكر وهو النافي، فلم يجعل عليه بينة، مما يدل على أن النافي ليس عليه دليل. إذا قالوا إن البينة حجة وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحجة والدليل على مدعي الثبوت لا مدعي النفي، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فدل ذلك على أن النافي لا يلزمه الدليل. لكن هذا الاستدلال في الحقيقة أجيب عنه من قبل أصحاب القول الأول بأن لا نسلم لكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب حجة من النافي وهو المدعى عليه ها هنا، بل طلب منه اليمين، فقال واليمين على من أنكر. واليمين في هذه الحالة تقوم مقام البينة، لأن في الحقيقة إنما جعل عليه اليمين لأن جانبه هو الأقوى فهو الأصل، فتقوت اليمين مع الأصل الذي كان معه، فهو مطالب بالدليل، وذلك بالأصل الذي يتمسك به من جهة واليمين التي يأتي بها من جهة أخرى. إن النبي صلى الله عليه وسلم فقط فرق بين نوعين من الأدلة، فجعل دليلا أقوى في يدي في جانب المدعي، وهناك دليل آخر أيضا وإن كان أقل يطالب به المدعى عليه. ولا نسلم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لم يطلب دليلا مطلقا من الطرفين، بل طالب كل واحد من الطرفين الدليل الذي يناسبه. الدليل الثاني لأصحاب هذا القول قالوا إن الإجماع انعقد على أن من نفى وجوب صلاة سادسة أو نفى صوم شهر غير شهر رمضان فإنه لا يطالب بالدليل، لأنه لا دليل على المنكر والنافي. وأجاب أصحاب القول الأول وناقشوا هذا الدليل بأن لا نسلم لكم أنه لا دليل ها هنا، بل نفي ذلك ثابت بدليل إجماع. أنتم تقول إجماع ناقض، إذن نفي ذلك إنما ثبت بدليل الإجماع والاستصحاب الذي ذكرناه فيما سبق، ولولا ذلك لما صح النفي، لكن النفي ها هنا لما كان ظاهرا بالاستصحاب والإجماع ظننتم لظهور ذلك الدليل أنه لا دليل في المسألة، وفي الحقيقة أن المسألة فيها دليل. وبهذا يعني نكتفي بهذين الدليلين لأصحاب هذا القول، إذا استدلوا بالدليل الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي وحسنه النووي في الأربعين النووية، وأيضا ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذا الحديث البينة وهي نوع من أنواع الحجج والأدلة في جانب المدعي وهو مثبت، ولم يجعلها في جانب المدعى عليه وهو منكر، فعلمنا أن المنكر لا دليل عليه. هذا الأمر قلنا لكم إن أصحاب القول الأول لم يسلموه، وقالوا لهم لا نسلم لكم ذلك، بل يطالب بالدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد طالبه بدليل، لكن طالبه بدليل يناسبه وجعل لكل واحد من الطرفين الدليل الذي يناسبه، فطالب المدعي بالبينة لأنها التي تناسبه، وطالب المدعى عليه لأنه متمسك بالأصل باليمين، واليمين نوع من أنواع الحجج التي يستند إليها وتطمئن قلوبنا بحلفه بالأمر الذي ينكره. أيضا طبعا استدلوا بما ذكرناه من أن الإجماع انعقد على من نفى وجوب الصلاة السادسة أو نفى صوم غير رمضان، وذلك لم يطالب بالدليل على ذلك ما يدل على أن النافي لا دليل عليه، وقلنا لكم إن أصحاب القول الأول لم يسلموا ذلك وقالوا بل وثابت بالإجماع وثابت بالاستصحاب، وذلك يثبت أن المنكر عليه دليل. لعله يعني بعد أن انهينا ذكر الأقوال في المسألة والمناقشات الذي يظهر، إذن الترجيح الذي يظهر هو القول الأول وهو قول الجمهور لما ذكروه من الأدلة ولضعف أدلة المخالفين ومناقشتها. وبهذا القدر نكون بحمد الله تعالى وتوفيقه قد أنهينا الكلام عما يتعلق بدليل الاستصحاب الذي أنهاه الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى كما هو عندكم في صفحة 516، وانتقل بعد ذلك إلى قوله بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة أيضا، الأول شرع من قبلنا إلى آخره، فبهذا يكون شرع من قبلنا هو إن شاء الله تعالى موضوع الحلقة القادمة. إذن فيما سبق من محاضرات تكلمنا عن ما يتعلق بالأصل الرابع وهو دليل الاستصحاب، وتجدونه في الكتاب، لكن فصلناه أكثر مما في الكتاب، ولذلك يعني أردت أن ألقيه مجرد إلقاء ليكون أوضح، لأن في الكتاب فيه تقديم وتأخير، فخشيت أن الطلبة يعني يصعب عليهم متابعة الكتاب لما فيه من تقديم وتأخير. فالكتاب طبعا لمن أراد القراءة فيه يبدأ من صفحة 504 إلى صفحة 516. بهذا يعني القدر نكون قد أنهينا بحمد الله وتوفيق المسألة الأخيرة، وهي مسألة هل النافي عليه دليل، وتوصلنا إلى الراجح في هذه المسألة وهو قول الجمهور، وهو أن النافي يلزمه الدليل كما يلزم المثبت على حد سواء، إذا يعني نفى أمرا بالضوابط التي ذكرناها في تحرير محل النزاع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.